أن المستمع صاحبة الرسالة تسعى من وراء رسالتها إلى مطالبتنا ببذر بذور الشقاء والتعاسة في كيان الأسرة، بتحريض الزوجات على الأزواج والأمهات على الأبناء، مهما كانت أخطاء الرجال ومهما كان حجم المشكلة التي تشكو منها الزوجات. فالبرنامج دائما يقف في صف العدل والحقيقة عندما يتعرض لمثل هذه المشاكل بلا تحيز أو تعصب، وإنما يحاول قدر طاقته أن يقول كلمة تهدي إلى المحبة وتدعو إلى الوفاق، وتستهدف في النهاية حماية البيت من التفكك وصيانة الكيان العائلي من التصدع، حتى لو كان ذلك من منطلق التسامح والتنازلات البسيطة والدعوة إلى التصرف بحكمة حيال الصدام العائلي والخلافات التي تقع بين الأزواج. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أفنان واخدك مني يا عفاف. لا لا لا أنا أسفة يا عمو، أقوم أمشي؟ لا تمشي إيه، أنا بكون مبسوط لما أشوف عفاف فرحانة بيكي. أفنان بتشرفنا وتنورنا. مرسي خالص، أنا مش عارفة أقول لكم إيه. تشربي سحلب؟ ما أنا بشرب أهو، وتسلم إيد حضرتك. وأشرب معاكم بألف صحة وعافية. أفنان. نعم. إيه مالك؟ أحساكي كده مش مبسوطة، في إيه؟ عشان بنت عمي خلود. مالها بنت عمي؟ عمرها 14 سنة وعمي حرمها من التعليم. ليه كده؟ طب ده حقها دلوقتي. وكمان عايزين يجوزوها وهي عمرها 14 سنة. ايه ده؟ لا لا لا لا لا، ده حرام عليهم. ده تفكير سيء، كله غلط في غلط. معك حق يا سيد ابو دنيا، معك حق. اخوك ده محدش يرد يا فرج. هو الكبير وتفكيره قديم وعقيم كمان. البنت انسانه وليها حقوقها. اي نعم كلامك مظبوط. انت بتتابع الاخبار يا فرج؟ طبعا بتابع الاذاعه والتلفزيون والصحافه كمان. مركز الشباب اللي انا حارس فيه مش مخلي حاجه نقصان. هل طب النهارده 10 ديسمبر، النهارده بقى في ايه؟ النهارده اليوم الدولي لحقوق الانسان. برافو عليك، اليوم الدولي لحقوق الانسان. يعني ايه؟ يعني لكل فرد في العالم له ما له وعليه ما عليه، يعني له حقوق لازم يتمتع بيها وله واجبات لازم يقوم بيها. وخلود بنت اخوك محرومه من حقوقها للاسف. ده اللي كان ماشي في الريف عندنا، ولا زال في ناس ماشيين عليه لحد دلوقتي. شيء مؤسف جدا وضد الإنسانية. وضد إيه كمان يا فرج؟ ضد حقوق الإنسان أكيد. هو ده، وياريتك ويبقى كتر ألف خيرك لو تسافر لأخوك توعيه وتفهمه صح وحق بنته خلود قبل ما يرتكب المزيد من الخطأ دوت يا فرج. ايه مالك يا مسرات؟ وشك اتغير ليه بعد ما كلمتي عفاف؟ اصلها قالت لي حاجه عن افنان. ايه مالها افنان؟ لا مش افنان، دي بنت عمها. طب مالها بنت عمها؟ انت مش جايه معايا؟ ايوه طبعا، دي عفاف مستنياني. مش حاجه تزعل يا مها، وضغيس كمان. لا، واحنا النهارده اليوم الدولي لحقوق الانسان، الحقوق اللي يتمتع بيها كل فرد على وجه الارض. يجي الراجل العجيب ده يحرم بنته من التعليم وعايز يجوزها وهي عمرها 14 سنه. ايه ده 14 سنه؟ ده حرام، ده كمان عمل مخالف للقانون. وقبل القانون حقوق الانسان يا مها، حمايه الكرامه الانسانيه، المساواه. ايوه ادخلي يا مسرات. يلا يلا يا مسرات، حق الانسان يعيش حياه كريمه. ايوه مسرات اخذتنا الى واقع بلدنا في الوقت الحاضر، توفير الحياه الكريمه ورعاية المجتمعات الريفية والأسر الفقيرة. وانت كنت قلت لي يا ابو دنيا ان حقوق الانسان في صميم اهداف التنمية المستدامة. وده اكيد. وكمان حقوق الانسان في الحرية. شفنا شعوب كتيرة قوي نضلت واستعادت حقها في الحرية. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لو سألت حضرتك يا دكتورة ما هو أهم حق للإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهم حق الإنسان ممكن تستغربي منه هو حق الحياة. الحياة؟ آه طبعا. الحقوق كلها بقى. طبعا، أصل من حقي أني أعيش الحياة اللي ربنا وهبها لي في أمان وفي أمن وفي استقرار وفي راحة بال، وإني أتمتع بكل حقوقي، حقوق الصحية، حقوق التعليم، إن أنا أبقى ماشية في مجتمع كل واحد بيحترم حق التاني، وأنا راكبة عربيتي وواقفة حد يكسر عليا ويخبطني ويجري، وفين حقي إني أمشي في الطريق في أمان؟ فين حقي إني لما أدخل أي مصلحة حكومية إني ألاقي فيه طابور الناس واقفة إن محدش يتخطاني؟ يدخل علي حد وياخد دوري قدامي بعشر أشخاص مثلا ويقولك يعني أنا مستعجل، طب وأنا فين حقي؟ فين حقي إني لما أروح أطلب أي حاجة من حد إنه يعاملني بأدب، باحترام، احترام للذات، احترام للإنسانية؟ الإنسانية دي شيء مهم جدا. كل اللي أنا بقوله ده بيعبر عن معنى الحياة، إني أعيش في استقرار. مش معقول كل ما حنزل حرجع عندي اكتئاب وضيق نفسي من معاملات الناس برة. احنا ليه مش بنراعي بعض؟ ليه الجار اللي جنبي مش بيراعي صوت الموسيقى الصاخبة جدا وأنا نايمة؟ ليه اللي بيشغل الشنيور بتاعه مش بيراعي إن عندي أولاد بيذاكروا؟ ليه كلنا مش بنحترم بعض ونحترم حقوق بعض؟ الحقيقة دكتورة نيفين، لو تمعنا جيدا في القرآن وفي السنة هنلاقيها بتتكلم عن نفس الموضوع ده، إن الحقوق دي يعني ربنا سبحانه وتعالى وجاءت السنة مكملة ومفسرة لحقوق الإنسان، حق المرأة وحق الرجل وحتى الأولاد ليهم حقوق علينا. تعرفي حضرتك مدام فتحتي حق المرأة والرجل، الزوج والزوجة مثلا ليهم حقوق على بعض كتير جدا، بس احنا يا ترى بنطبق الشرع في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده؟ هل فعلا الزوجة بتستأذن من زوجها وهي خارجة وده حقه الشرع الطبيعي؟ هل الزوجة بتعمل حساب لزوجها وهو نايم وتقول لأبنائها يا ريت الصوت يبقى واطي شوية عشان الأب نايم؟ هل الزوج بيحترم زوجته ويتعامل معاها بما يرضي الله ويسمعها ويشوف مشاكلها ويشوف الحاجة اللي عندها، ولا على طول هو داخل من شغله ومكتئب ومتضايق مش عايز حد يكلمه؟ احنا مش بنراعي حقوق بعض ليه؟ مش بنراعي ان احنا نعيش في سلام وفي أمان ليه؟ لازم تبقى الحياة بيننا يا جماعة أبسط من كده على الأقل علشان نعرف نعيش وإحنا متهنيين. إحنا بنناشد علشان بس يبقى مجتمعنا أكثر هدوءا وأكثر رقيا، إن الكل فعلا يعي تماما قيمة الاحترام، قيمة إن أنا ليا حق وعليا واجب. يا أستاذة منى، مشاكل الحياة كثرت ونسب الطلاق زادت في البيوت جدا بسبب المشاكل العائلية وعدم احترام الآخر. النهاردة نناشد الجميع كل يحترم الآخر. أيوة. احترام بما يرضي الله ورسوله، حتى كمان الأبناء يحترموا آبائهم وأمهاتهم. عايزة تقولي لي حضرتك النهاردة الجيل اللي موجود بيحترم آبائه وأمهاته بالصورة اللي كنا إحنا بنتعامل بها زمان؟ ولا النهاردة حضرتك بتلاقي الولد بينده الأب والأم بأسمائهم مجردة؟ مش ده موجود؟ موجود، بس مش الكل، يعني ده اللي أنا بقصده. الغالبية يعني النهاردة بنشوف ده، والأب بيضحك والأم بتضحك ومبسوطين قوي إن ولادهم بيعاملوهم كأنهم أصحاب، بس إحنا هنا فقدنا الاحترام وفقدنا حق الأب وحق الأم إنه يبقى عندهم الاحترام، والاحترام الذي بيكون متبادل بين كل الأطراف. فنقول لأبنائنا لازم نخلي بالنا كويس قوي من احترامنا للأب وللأم، ونقول للأباء والأمهات كمان احترموا أبنائكم ورفقا بأرحم. يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناه، يلا نعيش الحياة. مع الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية ونصائح غذائية. الكمون أكتر تابل ليه شعبية بعد الفلفل الأسود، بينمو في جميع أنحاء العالم. وصدق لما يذكر إن فيه نبات بينمو في جميع أنحاء العالم، تعرف إن ربنا أراد إن البشرية كلها تستفيد منه نظرا لقيمته الغذائية العالية. الكمون من التوابل اللي موجودة على مائدة الأسرة المصرية، بنحطه في أكلات كتيرة زي الفول والمحاشي، وبنحيق بيه كمان الترمس. يعتبر الكمون مصدر غني لفيتامين ألف اللي مهم جدا للحفاظ على صحة الجسم، ومفيد كمان للنظر. يتميز كمان الكمون إنه من أغنى مصادر الحديد في التوابل، لأن طبعا كلنا عارفين أهمية الحديد في جسمنا، إنه بيعزز من نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم. كمان الكمون له دور مهم جدا في الجهاز الهضمي، لأنه بيساعد على التخلص من الطفيليات المعوية، وبيقلل من تراكم الغازات في الجهاز الهضمي. كمان باحتوائه على مادة الفينول، فهو بيحفز من دور الأحماض الصفراء اللي بتساهم بدور كبير جدا في هضم الدهون، وزي ما قلت لحضراتكم مفيد لعلاج آلام القولون، ومفيد لصحة الجهاز العصبي. لما حد يلاقي حد متوتر ممكن يغليله شوية كمون، بيعمل حالة من الهدوء الأعصاب وحالة من الهدوء والسلام النفسي. الكمون من الحاجات اللي بترفع مناعة الجسم، اللي ليها دور مهم جدا في علاج الإسهال، وخصوصا الإسهال الحاد. يعني لو عملنا شاي الكمون وشربناه، ده من الحاجات اللي بتعالج الإسهال. كمان اللي عايزة أقوله في الكمون، ياريت لما نشتريه من العطار نشتريه في صورة الحب ونطحنه في البيت، لأن أنا مضمنش أن العطار يكون خلط الكمون أو غشه بأي مادة تانية. الكمون من التوابل المفيدة جدا لصحتنا، نحرص أن هي تكون موجودة في مطبخنا ونضيفها لأكلتنا. لا للعنف ضد المرأة مع هبة يوسف، وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة أميرة توادرس، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة. دكتورة أميرة بنرحب بحضرتك معانا، وبنتكلم عن ندوة دور الفن في تناول قضايا المرأة. فاحنا قلنا النهاردة عايزين نعمل حاجة مختلفة بقى. صحيح احنا عملنا أنشطة فنية كتير وأنشطة رياضية كتير وأنشطة تدريبية وتعليمية كتير، لكن النهاردة احنا قلنا عايزين نشوف أطراف المجتمع الأخرى. زي ما حضرتك بتقولي، عايزين أواجه ظاهرة معينة، أنا محتاجة معايا أشوف جهود البرلمان، محتاجة أشوف جهود مؤسسات المجتمع المدني، محتاجة أشوف الفن بأشكاله المختلفة بيعالج القضية دي إزاي. المشاركة كانت واسعة في الندوة. صحيح، احنا هي ندوة وفي نفس الوقت حلقة نقاشية، ويعني حاولنا نعملها كده زي صالون ثقافي او دردشة، انه كان معانا مبادرة انتي الاهم، دي بترعاها مؤسسة مجتمع مدني، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. كان معانا نائبة في البرلمان من ذوي الهمم الدكتورة جهاد ابراهيم، وكانت بتتكلم على ازاي البنت يعني تأمن نفسها من التنمر أو أن حد يبقى بيتريق عليها أو أنها إزاي تعزز ثقتها بنفسها، إزاي تتحدى حتى لو كان عندها نوع من أنواع التحديات، إزاي تقدر تتحدى لو في شكلها أو في سلوكها أو في أي حاجة، وإزاي تنجح وتحقق ذاتها. كان معانا كمان السيناريست والفنان مدحت العدل، وكان مشاركنا ببعض المشاهد من المسلسلات والأفلام. وإحنا هنا في الجامعة بمساعدة مركز التعليم المفتوح والمدمج في جامعة القاهرة عملنا مونتاج كده لبعض اللقطات دي، وعملناها في فيلم قصير عشان نبرز قد إيه السينما والدراما تقريبا ناقشت كافة أنماط العنف ضد المرأة. وشفنا أنماط مختلفة، ومش بس شفنا أنماط مختلفة، شفنا الست اللي تعرضت لعنف شكلها مختلف، يعني سواء يسرى أو نيلي كريم وهي لابسة نقاب. يعني الفكرة إنه مش اللبس هو اللي ممكن يعني يكون بيساعد. طبعا كل دي رسائل اتقالت بشكل غير مباشر، بس الفن بيقدم ده. الفن بيكون ليه تأثير قوي والرسالة بتكون أسرع. صحيح. فهو الفن فعلا قدم الرسالة دي، وختمنا الفيلم طبعا بمشهد المحكمة وإزاي الست بتعرف تاخد حقها، وإنه حقها هو حق المجتمع كله مش حقها لوحدها. كان معانا كمان مشاركة من دكتورة غادة جبارة الرئيس أكاديمية الفنون، فكانت بتتكلم بقى على كل أنواع الفنون، إنه أكاديمية الفنون دي المنبع اللي بيطلع منه كل الفنانين في كل المجالات، سواء موسيقى أو مسرح أو كل الفنون المختلفة يعني. وكان معانا مشاركة من كورال الكونسرفاتوار كمان بأكاديمية الفنون. دكتورة أميرة، التفاعل كان قوي جدا جدا من الطلاب في المشاركة من خلال الأسئلة، والتفاعل أيضا مع الكورال كانت الحقيقة المشاركة رائعة. عادة لما بيبقى فيه إيفنتات زي كده الطلبة بيحضروا النص الأول، وأول ما بنقول بريك بلاقي الناس كلها جريت في البريك عشان المحاضرات طبعا والحاجات دي. فأنا اتفاجئت النهاردة أنا ببص ورايا في القاعة لقيت القاعة لحد آخرها الكراسي زي ما هي حتى بعد ما الكورال خلص. يعني الناس استمرت بعد البريك وكملوا الجزء الثاني بكامل العدد، فده كان يدل فعلا أنه ده لفت نظرهم، وأن لما في فن راقي بيتقدم هتلاقي الناس استجابت والشباب استجابوا. يعني دايما بقول شبابنا ما هواش سوري في الكلمة هايف زي ما بيقولوا، لا، لما بتقدمي حاجة محترمة الشباب بيجي وبيحضر، وحضرتك شفتي التفاعل بنفسك كان عامل ازاي، والرسالة فعلا بتوصل له، بيكون يعني عنده رغبة انه يقول انا موجود ومشارك وانا بقوم بدور ايجابي. صحيح. وده بان قوي في الاسئلة. يعني كنت مبسوطة جدا ان الاسئلة اغلبها كان طب أنا عايزة أنقل الرسالة دي أنقلها إزاي لبلدي، لعيلتي، لبلدي قريته يعني، أو لعيلته أو لصحابه، أو طب أنا بشوف ممارسات معينة طب أنا إزاي أكون إيجابي. ده كان أكتر حاجة أسعدتني، لأن إحنا مش مرتبين، يعني حتى مش مرتبين إن هيبقى في جلسة أسئلة، فمفيش أي حاجة مترتبة، والأسئلة جات عفوية جدا، ومع ذلك كله كان بيسأل في نفس الاتجاه، يعني فده شيء إيجابي طبعا. النهاردة إيه الرسالة اللي حضرتك توجهيها للمجتمع من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة؟ رسالتين. يعني أولا أنه كل واحد يبقى إيجابي، يعني زي ما الشباب كده كان أول رد فعل ليهم هو طب جميل الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده حلو قوي، طب أنا أعمل إيه؟ يعني ده أحسن سؤال أنا أتمنى كل مواطن مصري يسأله لنفسه، طب أنا أعمل إيه؟ أو إيه الدور اللي عليا؟ لأنه عشان تواجه الظاهرة دي فعلا محتاجة تكاتف كل جهود المصريين. الحاجة التانية، الرسالة اللي بقولها للسيدات بقى والفتيات، يعني أنه كوني قوية وحققي نفسك وصدقي في نفسك، زي ما الدكتورة جهاد كانت بتقول لو أنت صدقتي أنك قوية فأنت قوية، لو أنت صدقتي أنك جميلة فأنت جميلة، فما تخليش حد يكسر ثقتك بنفسك أو يقلل منك أو يحسسك أن أنت قليلة. أمورتي الحلوة. عزيزتي المستمعة، البنات وفن التعامل مع الآخرين مع دكتورة هالة العزب خبيرة الإتيكيت. صباح الخير على حضراتكم. النهاردة هنتكلم عن إتيكيت البنات. في إتيكيت البنات احنا لازم نتكلم عن ازاي البنت تكون راقية. البنت الراقية هي البنت اللي عارفة قواعد الإتيكيت وماشي عليها بشكل سليم. لو احنا في مكان ما او في مدينة ما ممكن ان يكون لها عادات وتقاليد معينة، العادات والتقاليد دي برضو بتسمى اتيكات، لأن الاتيكات هو يرتبط ارتباط وثيق ما بين العادات والتقاليد والتعليم الدينية وكمان الصحة العامة. إذن العادات والتقاليد بتاعتكو هي الاتيكات بتاعكو. طيب بالنسبة للبنات، علشان تبقى بنت راقية وبنت شيك لازم تعرف هتعمل إيه. أولاً اتيكات المشي. اتيكات المشي بنات كتير جدا بتغفل عن الموضوع ده، وان هو من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للشكل الراقي وانها تبقى على دراية بيها يعني. طيب لما نيجي نتكلم عن اتيكات المشي هنعرفه بطريقة بسيطة جدا. انتي بتتفرجي على التلفزيون بتشوفي المطربات وبتشوفي الفنانين وهم ماشيين، المشية دي مش هي دي اللي انتي مطالبة بيها، دي حاجة تانية خالص، ده وضع تاني مختلف عن اللي انتي المفترض ان انتي تعمليه. ولكن تدريبات الكات ووك اللي المفترض ان كل البنات بتعملها عشان تتعلم اتيكات المشي بشكل سليم كويسة جدا جدا، ولكن مش هنبقى بالضبط زي الفنانات وهيبقى رجلنا قدام بعضها، ولكن احنا عاوزين كل الحكاية ان يبقى جنب القدم بيخبط في بعضه، لو خبط في بعضه احنا كده تبقى رجلنا مضمومة. الرجل وهي مضمومة بتدي شكل راقي جدا، ومش مطالبة ابدا بان رجلك تبقى قدام بعضها زي الممثلين او زي عارضات الازياء. كمان انتي ماشية المفترض ان مشيتك تبقى هادية، ما تبقيش متسرعة قوي، وكمان ما تبقيش بطيئة قوي لدرجة ان تبقي يعني تعملي أزمة في الشارع يعني. المفترض ان الخطوة بتبقى هادية جدا، بتمشي بشكل راقي، ظهرك مفرود. عايزة اقولك لما تعملي تدريبات المشي اللي هي ان انتي تحطي كتاب على راسك وتحاولي ان الكتاب ما يقعش ابدا، وتفضلي رايحة جاية في قلب الأوضة بتاعتك كده لحد ما تتقني الموضوع ده، بعد مثلا قولي 20 يوم وانت بتعملي التدريبات دي هتتفاجئي بانك ماشية صح، ظهرك مفرود، فقرات رقبتك مظبوطة. كمان عايزة اقولك حاجة يعني هي حاجة قريبة لصحتك، يعني حاجة كويسة لصحتك جدا. انت لما هتتعلمي اتيكات المشي لو بتمشي ساعة وبتتعبي هتمشي ساعتين وما بتتعبيش، لو بتتحركي في شغلك كتير لو بتتعبي بسرعة هتلاقي نفسك عندك قابلية لأنك تشتغلي أكتر وتمشي أكتر. فإتيكات المشي حاجة صحية أكتر منها كمان شكل جمالي. كمان وإحنا ماشيين في الشارع المفترض أن البنت ما تمشيش تتلفت كتير قوي في الشارع، ما تمشيش تتفرج على كل المحلات أو كل الفاترين زي ما البنات كلها بتعمل. المفترض أن أنتي عارفة وجهتك، بتروحي لوجهتك وبتمشي ليها، إنما فكرة أن أنتي كل شوية تقفي كل شوية تقفي ده مش من الإتيكات. كمان ان البنت لو هتتقابل حد من صحباتها المفترض ان المقابلة دي ما تبقاش في الشارع. المشي بيبقى كمجموعة بنات بيبقوا بشكل راقي جدا، ممنوع اثناء المشي ان انتي تتكلمي بصوت عالي، ممنوع ابدا ان انتي تتحكي بصوت عالي، ما تحاوليش تظهري نفسك بشكل الولد. المشية الصبيانية زي ما بيقولوا دي بتضيع شكل البنت وبتخلي شكل البنت مش راقي. كمان عاوزة اقول ان انتي لو شنطتك وقعت منك او مثلا النظارة بتاعتك وقعت منك، اي حاجة وقعت يعني، مش من الاتيكات ان انتي توطي تجيبيها، تبقي يعني واقفة كاملة وبعدين توطي تجيبيها، لا، المفترض ان انتي تنزلي بكامل جسمك تجيبي حاجتك وبعدين تقفي، لان الشارع يعني لازم تحمي نفسك من المتطفلين، تحمي نفسك من اي حاجة تضر بشكلك. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك، وكل الشكر لأشرف سمير هندسة إذاعية، وأخرجت هذه الحلقة نسرين لطفي. كنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.